يبعد عن به لغير تعليم. إذا ذكر شارع مع وصف للتعليل لكان ذكره عبثا، فلم يبقى إلا أنه للتعليل. ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة: إنها ليست بتسنين، إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. فلم يكن الطواف علة لنفي جاسي، لم يكن ذكرهما هذا كفاية، لأنه قد علم أنها من الطوافات، هذا معروف أنها تطوف. لكن ذكر التطواف هنا مع عدم نفي النجاسة دليل على الطوافات، لا أن التطواف علة لنفي النجاسة، واضح. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: العرب واليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها فجلوها فوها فأكلوا ثمنها. لعن الله حرمت عليهم الشحوم فجملوها، وذابوها، باعوها فأكلوا ثمنها. إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمن، فلعن اليهود علته هنا هو تحرمهم على ما حرم الله. فالتحايل ذكره الشارع مع هذا الحكم، ولو يكون يقصد به التعليل لكان ذكره هنا لا فائدة فيه، فعلم أنه للتعليل. لولا أن فعلهم ذلك سبب لعنتهم لم يكن للإخبار عن فعلهم بالدعاء عليهم فائدة، ومنه الاستنطاق وهو السبب الثاني، وذلك أن يسأل الشارع النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عن حكم آخر يعرفه، فإذا أجابه فلا عليه الحكم الذي ينوى عنه. وذلك مثل قوله حين سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: ينقص الرطب إذا شف. ويعلم أن الرطب ينقص إذا شف، لكن أراد أن يبين لنا العلة، فقالوا نعم. قال: فلا إذا إذا كان الرطب ينقص إذا شف فمعناه أن هذا من بيع القليل بالكثير من جنسه وهو ربا. فإذا هذا استنطاق معناه سؤال للشخص لينطق بجواب نفسه، لأن الجواب هنا ما قلت أنت، لأنك قلت نعم ينقص الرطب إذا جف، فقد عرفت الحكم، لأن بيع القليل كثير من جنسه لا يزو هو ربا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت له: إن فتى الله بالحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أفأحج عنه؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فالذي عليه فدين الله أحق بفاء. فاستنطقها هنا وسألها، فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أدوا الذي عليه فدين الله أحق بفاء. فهذا الاستنطاق دليل على العلية، فما ينطق به الإنسان هو جواب، وهو متضمن لعلة حكمه، ومعناه أن الأصل الذي عرف الإنسان حكمه هو الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مساو للفرع الذي لم يعرف الإنسان حكمه فجاء يسأل عنه. فدين الله يجب الوفاء به وقضاؤه، كما أن دين المخلوق يجب الوفاء به وقضاؤه. فقاس الرسول صلى الله عليه وسلم دين الله على دين المخلوق، فدين المخلوق يعرف الناس وجوب قضائه، فقاس عليه دين الله وقاس المجهول الحكم معهم. ومثل ذلك ينقص الرطب إذا جف. المرتبة الثالثة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حكما عقب عينه واقعة حدث، فيعلم أن تلك الواقعة سبب ذلك الحكم، كما روي أن أعرابيا قال: يا رسول الله أهلكت وأهلكت أهلي نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة. فكأنه قال: إذا وقعت فكفر. النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل من الأعرابي، وقد ذكرنا اسمه من قبل، أنه سلمة صخر أو ابن عامر الزرقي أي بني زريق من الأنصار، فقال: يا رسول الله أهلكت وأهلكت أهلي في نهار رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، فدل هذا على أن الكفارة على من وقع في نهار رمضان، لأن أمره بالكفارة لم يكن لو لم يسأل هذا السؤال، لو لم يخبر أن وقعه في نهار رمضان هل كان سيأمر أن يعتق أو يصوم أو يطعم، فدل هذا على أن علة كفارته هي المواقعة في نهار رمضان. هنا أدرج المصنف في هذا الحديث الكلام عن مسلك آخر من مسالك العلة، وهو مسلك تنقيح المناط، فأتى به عرب لأنه لم يذكره من المسالك. وتنقيح المناط ينقسم إلى قسمين: تنقيح المناط بالزيادة وتنقيح المناط بالنقص. فتنقيح المناط بالزيادة، تنقيح المناط بالنقص هو حذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل